بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم يا ربي إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. أيها السادة الفضلاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فها نحن عدنا للوفاء بالعهد ولنلتقي مرة أخرى مع الدرس السادس والعشرين من دروس البلاغة بشرح الدر المصون على الجوهر المكنون، متوكلين على الله تعالى ومستعينين به. واليوم يوم الاثنين 20 من شوال عام 440 وألف، الموافق 24 من الشهر السادس لسنة 2019. قال الناظم رحمه الله في البيت 67 والثامن والستين، وبإشارة لكاشف الحال من قرب أو بعد أو استجهال أو غاية التمييز والتعظيم والحط والتنبيه والتفخيم. لا زال الناظم رحمه الله يحدثنا عن النكت البلاغية في تعريف المسند إليه بأحد أنواع المعارف التي قدمناها في الدرس السابق، فقد حدثنا فيما سبق عن النكت البلاغية في كون المسند إليه معرفا بالضمير أو بالعلم أو بالموصول، ولانا جاء دور كونه معرفا باسم الإشارة الذي هو أحد أنواع المعارف. فقال الناظم رحمه الله وبإشارة، أي كون المسند إليه معرفا باسم الإشارة يدل على كشف وتوضيح حال المسند إليه من قرب وبعد وتوسط، نحو هذا الرجل للقريب، وذاك الجبل للتوسط، وذاك النجم للبعيد، وذلك النجم للبعيد. وفي هذا قيل بالكاف واللام أشير للبعد، وللتوسط بكاف تجدي. والناظم رحمه الله لم يذكر هنا التوسط تبعا لبعضهم، كذلك ابن مالك في ألفيته لم يذكره أيضا، فقال ولدى البعد انطق بالكاف حرفا دون لام ومعه، قد تطرق إلى القريب والبعيد ولم يتطرق للتوسط. ولكن التوسط قسم لا بد منه، لأن التقسيم العقلي يقتضي أن تكون المراتب ثلاثة: القرب والتوسط والبعد. إلا أنه إذا ذكر الطرفان فهما يستلزمان ذكر الوسط، ذكر ولم يذكر. ويدل تعريفه أيضا باسم الإشارة على الاستجهال، استجهال السين والتاء للعد، مصدر استجهاله إذا عده جاهلا، أي التعريض بغباوة المسند إليه وجهله حتى إنه لا يدرك غير المحسوس، كقول الفرزدقي يهجو جريرا أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. فالفرزدق عرض هنا بغباوة جرير وجهله، فأشار إليه بأن آباءه معروفون بمكانتهم ومفاخرهم، فلا يجهل هذا إلا الغبي مثل جرير. ويدل أيضا تعريفه باسم الإشارة على غاية التمييز، كقول الشاعر هذا أبو الصقر فردا في محاسنه من نسل شيبان بين الضال والسمر. فتعريف الشاعر أبا الصقر بقوله هذا يدل على أن أبا الصقر معروف في وسطه لا يجهل أحد، والضال السدر البري، والسمر من أشجار البادية، وأراد أن يمدحه بسكن البادية، فالإقامة في البادية مما يتمدح به العرب، ولكن الحقيقة أن للحاضرة محاسنها ومساوئها، وكذلك البادية. والإحسان أن نجمع بينهما من استطاع إلى ذلك سبيلا. فأهل الحاضرة متحضرون غالبا متنورون، وأهل البادية على النقيض من ذلك، إلا من رحم ربك. ولذلك جاء في الفقه: لا يؤم البدوي أهل الحضار، يعني ابتداء، فإذا تحضر البدوي فهو منهم وإليهم. وهذا مشاهد بالتجربة. يقول تعالى ممتنا على إخوة يوسف عليه السلام: وجاء بكم من البدو. ويدل على التعظيم أيضا بالبعد، كقوله تعالى: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه. فنزل الله سبحانه وتعالى أسماء الإشارات ذلك تنزيل، ذكر المسند إليه باسم الإشارات تنزيلا لبعد درجته منزلة بعد المسافة، لأن الكتاب وكلام الله سبحانه وتعالى وصفته، فليس ببعيد عن الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى قريب من كل شيء، وهو معكم أينما كنتم. ويشبه هذا قوله تعالى: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. فالإشارة إلى الجنة، تلك الجنة باسم الإشارة، دليل على علو مكانتها ودرجتها. ويشبه هذا قوله تعالى: فذلكن الذي لمتنني فيه، يعني امرأة يوسف تشير إلى سيدنا يوسف الذي تيمها حبه وجن به جنونها، فقالت: فذلكن، مع أن سيدنا يوسف كان قريب منه في هذه اللحظة، فذلكن الذي لمتنني فيه. ويدل التعريف باسم الإشارة أيضا على الحط، أي التحقير بالقرب والبعد، كقوله تعالى: هذا الذي يذكر آلهتكم. فهذا إشارة إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء يريدون أن ينقصوا من قدره صلى الله عليه وسلم، فقالوا: أهذا الذي يذكر آلهتكم؟ ومثال قولك: ذلك اللعين الفاجر الخائن فعل كذا. فالإشارة إلى هذا اللعين بذلك، وإن كان قريبا من المتحدث، دليل على أن المتكلم يريد الحط والتحقير من هذا اللعين. ومنه قوله تعالى: وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب. فقوله تعالى: وما هذه، يشير إلى الدنيا تنقيصا من قدرها، وأن على العاقل أن يهتم بآخرته أكثر مما يهتم بدنياه، وإن كان الاهتمام بهما من المطلوب. وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب. وقوله البيت الذي مثلا جرت العادة في مدارسنا العتيقة أن تفتتح بها الدروس، البيتان: أعوذ بالله من الشيطان، ذاك الرجيم عدو الإنسان، أول ما أقول بسم الله، وخير ما أذكر حمد الله، محمد بشر لا كالبشر، بل هو كالياقوت بين الحجر. فهذه الأبيات الثلاثة موضع الشاهد منها قوله: ذاك الرجيم. ذاك الرجيم إشارة إلى الشيطان، وهذه الإشارة فيها معنى التنقيص والتحقير. ويأتي تعريف المسند إليه للتنبيه على أن المشار إليه جدير بالجزاء الموعود. مثاله قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. المشار إليه في الآية الكريمة هم المتقون الذين وصفهم الله سبحانه وتعالى بالإيمان بالغيب وبإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والإنفاق مما رزقهم الله سبحانه وتعالى كما قلت. ثم ذكر جزاءهم مبتدئا باسم الإشارة فقال أولئك على هدى من ربهم، يعني أولئك الذين المشار إليهم جديرون بهذا الفوز، وهو أنهم يستحقون الهداية من ربهم ويستحقون الفلاح والفوز في الدنيا والآخرة. ويأتي تعريف المسند إليه باسم الإشارة للتفخيم، ولم يذكره المصنف ولم يذكره في الأصل التقان بالتعظيم، لأن التفخيم والتعظيم لفظان مترادفان، ولكن المصنف زاده هنا زيادة مثلا توضيح وتبيين وكشف. مثاله قولك أهذا الذي نسمع به، هذا الذي تسمع به، فالإشارة بهذا يدل على التفخيم لهذا الرجل الذي تسمع به. ومنه قول الحريري في المقامة المغربية هذا الذي أشرت إلى أنه إذا جال شاب وإذا نطق أصاب. وفي هذا القدر كفاية، وإلى الحصة القادمة بإذن الله تعالى، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.